بسم الله العلي الكبير المتعال، ربنا ورب كل شيء، خالق كل شيء ومليكه، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك من إيماء الله الذي يبعثنا يشتكين من تساقط الشعر بطريقة أربكتهم ولم تفدهم الأدوية الطبية، ونحن نقولها وبيقين أن العين المعجبة أو الحاسدة أو السحر وكذلك المس العاشر الفاسق، كل هذه مسببات لتساقط الشعر وعدم إنبات. لهذا بإذن الله سنقف عند هذا الموضوع ونمدكم بالعون برقية نافعة بإذنه سبحانه بنية إبطال وإخراج كل عين وحسد وإبطال سحر الشعر بإذن الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وإثبات الشعر بإذن الذي ينبتنا كالنبات بعد الموت، وهذا لما رأيناه من خير في آيات الإثبات، يعني الآيات التي ذكر فيها العزيز الحكيم الإنبات. وأنصح كل أخت إلى جانب سماع هذه الرقية إلى تدليك الشعر كل يوم، والأحسن في الليل بزيت زيتون بكر مقروء فيه والنبت بهذه الآيات، أو زيت السدر كذلك مقروء فيه آيات الإنبات والنبت فيه، وتركه على الأقل مدة 6 ساعات. بالنسبة لآيات الإنبات التي يهمها الأمر تواتينا على الواتساب بإذن الله العلي العظيم، ونبعث لها الآيات مباشرة. وكملاحظة، نحن كل من نتابعه في العلاج نمده بالآيات التي يحتاجها، سواء التي يقرأها على العلاجات أو على نفسه. نسأل الله التوفيق، نسأل الله النفع، نسأل الله الخير لكم ورفع عنكم البلاء بإذنه سبحانه. سبحان جامع الشتات، سبحان جامع الشتات، سبحان جامع الشتات ومفرج الكربات، ومحيي العظام الرفات، مجيب الدعوات، وقاضي الحاجات، ومخرج الكربات من فوق 7 سماوات، مالك حوائج العالمين، علمه أحاط بكل شيء سبحانه، انقطع الرجاء إلا إليها، خابت الأمان إلا فيها، سدت الطرق إلا إليه، لا ثقة في غيره سبحانه، سبحانك يا عظيم، سبحانك يا عظيم، الحي القيوم الباقي على الدوام، لا تأخذك سنة ولا نوم، لك ما في السماوات وما في الأرض، تبصر وتسمع، لا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء، تبصر وتسمع، لا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء، بخفى لطفك وعزك سبحانك يا نور النور، سبحانك لك العزة التي بها جلالك في فرض وحدانيتك، لدى لك دوام العز في دوام ربوبيتك، بعدت عن قدرتك أوهام الباحثين، بعدت على قدرتك أوهام الباحثين، بعدت على قدرتك أوهام الباحثين عن بلوغ صفاتك، تحيرت ألباب عقول العارفين بجلال عظمتك يا نور النور، يا من أنزلت من السماء ماء مباركا فأنبت به حدائق ذات بهجة ما كان لأحد أن ينبت شجرها سواك يا عظيم، يا من أخرجت بقدرتك من الماء نبات كل شيء، أنبت شعرها يا قدير، وأخرج شعرها بقدرتك يا قدير، يا من أخرجت من النخل طلعها قنوان دانية متدلية اللهم يا حي يا قيوم، يا من تلبت لم الأرض مثل النبات بعد الموت، ألفت شعارها يا عظيم، ألفت شعارها بعد موته يا أرحم الراحمين. اللهم وأخرج كل عين أصابتها في شعرها، اللهم أخرج كل عين حاسدة تسلطت على شعرها، اللهم أخرج كل عين قديمة أصابتها في شعرها، اللهم أخرج كل عين سقطت لها شعرها، اللهم أخرج أعين الناس، اللهم أخرج أنفس الناس، اللهم أخرج نظراتهم وحسدهم يا حي يا قيوم، اللهم أخرج عيون الجنيات الحاسدات لشعرها، اللهم أخرج عيون الجنيات الحاسدات لشعرها، اللهم أخرج أعين الجان، اللهم أخرج أنفس الجان، اللهم أخرج نظراتهم ووصفهم وعجابهم وحيرتهم وتحيرهم في شعرها يا عظيم، اللهم أخرج عيون وحز الأقارب والمعارف، اللهم أخرج كل عين أصابتها من جيرانها وزميلاتها وصديقاتها، اللهم أخرج واصرف عيون النساء، اللهم أخرج واصرف عيون الرجال، اللهم أخرج واصرف عيون النساء صغارا وكبارا، اللهم أنزع كل عين على فروة راسها استقرت، اللهم أنزع كل عين على فروة راسها استقرت، اللهم أنزع كل عين أضعفت وأمادت بصيلات شعرها، اللهم أخرج كل العيون التي سقطت شعرها، اللهم أخرج كل العيون التي رققت شعرها، اللهم أخرج كل العيون التي قصبت شعرها، اللهم أخرج كل العيون خشنت وجعدت شعرها، اللهم أخرج كل العيون والزهر والحزن، اللهم أخرج كل العيون والسحر والحزن، اللهم أخرج كل العيون والسحر والحزن التي سقطت وأتلفت وخففت ورققت شعرها، اللهم أخرج كل العيون، اللهم أخرج واصرف عنها كل العيون، اللهم أخرج يا عظيم، واصرف كل عين وحزن غير لون شعرها، اللهم أخرج كل العيون والحزن التي أصابتها في طول شعرها، اللهم أخرج كل العيون والحزن التي أصابتها في شعرها في نومته وضريقه ولمعانه وهيئتها، اللهم أخرج كل العيون والحزن التي أصابتها في غزارته وكثافة شعرها، اللهم أبطل كل سحر سقط شعرها، اللهم أبطل كل سحر مرقت شعرها، اللهم أبطل كل سحر سقط ومرق شعرها، اللهم أبطل كل عين أو حزن من امرأة نظرت وتمعنت في شعرها، نظرت ولم تبارك، نظرت ولم تبارك، اللهم أطلق كل عين من امرأة حسدت بيدها على شعرها تعجبا وحسدا، اللهم أطلق كل عين من امرأة حسدت بيدها على شعرها تعجبا وحسدا، اللهم أخرج كل عين أصابتها في شعرها، اللهم أطلق العين إننا طابتها في شعرها. اللهم أطف كل عين ممن قصصت شعرها. اللهم أبطل كل عين ممن زينت شعرها. اللهم أبطل ما أصابها حين زينت شعرها في الزواج. حين أصابتها حين زينت شعرها في الزواج. اللهم أبطل ما أصابها في طوالين النساء. اللهم أبطل كل عين أصابتها ممن زينوا لها شعرها. اللهم أبطل كل عين ونظرها كل حزن أصابها يا عظيم. اللهم أبطل وأخرج يا نور النور كل عين أصابتها في شعرها. اللهم يا حي يا قيوم احرق كل بدن عاشق يديد لها في شعرها. اللهم احرق واقتل كل بدن عاشق يديد لها في شعرها. اللهم اقتل كل بدن عاشق يجر شعرها ويقطع منها. اللهم احرق كل بدن عاشق فاسقة يقص شعرها في نومها وفي يقظتها. اللهم احرق كل مس ناشف فاسق يقص شعرها في نومها ويقظتها. اللهم احرق كل من يقص شعرها في نومها وفي يقظتها. اللهم احرق كل من يقص ويقطع شعرها. اللهم احرق كل مس ناشف فاسق يكيد لها في شعرها ليعطلها عن الزواج. ليعطلها عن الزواج. اللهم احرق كل مس ناشف فاسق يكيد في شعرها ليعطلها عن الزواج. اللهم احرق كل شيطان مارد ارادها لنفسها او ظنها ملكا. اللهم يا نور النور اشفي شعرها يا حي يا قيوم من كل مرض اصابها. اللهم انبت شعرها كما ينبت الزرع. اللهم اخرج كل عين وحزن من امرأة عجوز نظرت الى شعرها وتذكرت شبابها. اللهم اخرج كل عين اصابتها من عجوز انسية او جنية. اللهم رد لها شعرها احسن ما كان. اللهم رد لها شعرها انعم ما كان. اللهم رد لها شعرها اوفر ما كان. اللهم رد لها شعرها اغزر واكتفى ما كان. اللهم رد لها شعرها اجمل ما كان. اللهم رد لها شعرها اطول ما كان. اللهم اخرج عين اصابتها من نفسها. اللهم اخرج كل عين اصابتها من نفسها. اللهم اخرج كل عين اصابتها من نفسها. اللهم احيي شعرها يا من تحيي الموتى. اللهم احيي شعرها يا من تحيي الموتى. انك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. اللهم أنبت وأخرج شعرها يا من تخرج الحي من الميت. اللهم احي ما مات من شعرها. اللهم أنعش مروة شعرها. اللهم رد لها شعرها أحسن ما كان. اللهم أبطل كل إصابة أصابتها بشعرها من مرض عضوي. اللهم أبطل كل مرض أصابها. اللهم اشفي شعرها من كل مرض. اللهم اشفي شعرها من كل مرض عضوي. اللهم اشفي أنت الشافي يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الطريد اللعين.

ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه يحيي الموتى وأنه يحيي الموتى وأنه يحيي الموتى وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأنه على كل شيء قدير وأنه على كل شيء قدير. والذي يميتني ثم يحيين ثم يحيين ثم يحيين ثم يحيين ثم يحيين ثم يحيين. والذي يميتني ثم يحيين والذي يميتني ثم يحيين ثم يحيين ثم يحيين ثم يحيين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها كيف يحيي الأرض بعد موتها كيف يحيي الأرض بعد موتها كيف يحيي الأرض بعد موتها. إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. إن ذلك ليحيي المحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. إن نحن نحيي وإنا نحن نحيي الموتى إن نحن نحيي الموتى إن نحن نحيي الموتى نحيي الموتى نحيي الموتى نحيي الموتى نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها أحييناها أحييناها أحييناها أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. قل يحييها الذي أنشأها قل يحييها الذي أنشأها قل يحييها الذي أنشأها قل يحييها الذي أنشأها قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وأنه هو أمات وأحيا وأحيا وأحيا وأحيا وأنه هو أمات وأحيا. إن نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. إن نحن نحيي ونميت نحيي ونميت نحيي ونميت نحيي ونميت نحيي ونميت وإلينا المصير. ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. قال موعدكم يوم الزينة يوم الزينة يوم الزينة يوم الزينة يوم الزينة يوم الزينة. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى.

كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر إنما صنع كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألق ما في يمينك طلق فما صنعوا إنما صنع كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العلي الكبير المتعال أبطل وأخرج كل عين حاسد بغيظة كل عين معجبة كل عين أصابتها في شعرها يا عظيم اللهم أخرج كل عين حاسدة كل عين بغيظة وأبطل كل سحر تسلط على شعرها يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم وأثبت شعرها خير ما كان يا ملبس الأشجار وملبس كل خيراتك من الحدائق والأعناب ومما لا يحصى يا عظيم اللهم وحرق اللعين اللهم وحرق اللعين الطريد الذي بقي ملاحقها اللهم حرق من تسلط عليها يا عظيم اللهم حرق كل لعين او لعينة دخلت بسبب العين او الحسد او السحر وسمعت كلماتك او سمع كلماتك يا عظيم وبقي مكابرا معاندا يا نور النور اللهم انتقم منه يا عظيم اللهم انتقم منه يا حي يا قيوم واقتص لأمتك هذه يا نور النور إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق اللهم أوقد عن يمينهم نارا وعن شمالهم نارا ومن أمامهم نارا ومن خلفهم نارا ومن فوقهم نارا ومن تحتهم نارا وفي أجسادهم نارا وزدهم نارا على نارا اللهم زدهم نارا على نارا اللهم زدهم نارا على نارا اللهم زدهم نارا على نارا يا رب النار اللهم يا حي يا قيوم يا جامع الشتات ومفرج الكربات ومحيي العظام الرفات يا علي يا كبير أوقد عليهم نارا وزدهم نارا على نارا أعوذ بالله السميع العليم منكم يا ملايين فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجرة من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وعددنا لهم عذاب السعير يا حي يا قيوم يا قادر يا مقتدر يا رب العالمين يا الله الكبير المتعال يا علي يا كبير يا متعال صلت على هؤلاء الملايين ملائكة من عندك يسحبونهم على وجوههم في النار يوم يسحبون في النار على وجوههم يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر يرسل عليكم شواط من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران ثم صبوا من فوق رأسه من عذاب الحميم ثم صبوا من فوق رأسه من عذاب الحميم أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار في الحميم ثم في النار يسجرون في الحميم ثم في النار يسجرون يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العليم بما كادوا هؤلاء الشياطين لعبادك وإمائك وصل بهم الحد يا عظيمه وصل به بالحد يا عظيم على هؤلاء الإماء في شعورهم يا نور النور. اللهم دمرهم يا عظيم، اللهم دمرهم يا عظيم، اللهم يا نور النور أخرج كل عين مهما كانت سبب تسلطها على متك هذه في شعرها يا نور النور، وأبطل كل سحر أصابها في شعرها، وحرق كل شيطان معيان أو شيطان حسد أو جنين عاشق فاسق تسلط عليهم ظلما وبهتانا. اللهم وأنبت شعرها يا عظيم، اللهم أريهم قدرتك يا جبار، أريهم قدرتك يا قدير، وأنبت شعرها يا عظيم، وأنبت شعرها يا عظيم. أسألك باسمك العظيم الأعظم يا نور النور، أسألك بأسمائك الحسنى يا نور النور أن تدمر من تسلط على عبادك وإمائك من هؤلاء الملايين. اللهم انصر عبادك وإمائك، اللهم انصرهم يا عظيم على هؤلاء الملايين. اللهم نقي أجسادهم من كل حسد وسحر وعين يا عظيم. اللهم لا تجعل للشياطين في أجسادهم قرارا، اللهم أخرجهم من العيون، اللهم أخرجهم من الرؤوس، اللهم أخرجهم من الأكتاف، اللهم أخرجهم من الصدور، اللهم أخرجهم من البطون، اللهم أخرجهم من الأيدي والأرجل، اللهم أخرجهم من العظام، اللهم أخرجهم من المفاصل، اللهم أخرجهم من كل عضو تسلطوا عليه وسكنوه يا عظيم. اللهم أخرجهم من الغدد يا نور النور، اللهم أخرجهم ولا تجعل لهم في هذه الأجساد قرارا. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، سبحان جامع الشتات ومفرج الكربات ومحيي العظام الرفات، مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ومخرج الكربات من فوق سبع سماوات، ومفرج الكربات من فوق سبع سماوات، ومفرج الكربات من فوق سبع سماوات، مالك حوائج العالمين، علمك يا عظيم أحاط بكل شيء، إن قطع الرشاء إلا منك، خابت الآمال إلا بك، يا عظيم يا حي يا قيوم، سدت الطرق إلا إليك، لا ثقة لنا إلا بك يا عظيم، سبحانك يا عظيم، سبحانك يا حي يا قيوم، سبحانك يا باقي على الدوام، سبحانك يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، لك ما في السماوات وما في الأرض، تبصر وتسمع، لا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء يا عظيم. سبحان لك العزة التي بها جلالك في فضل وحدانية، انصر عبادك وإمائك يا عظيم، اللهم انصر إمائك يا عظيم. اللهم انصر واشفي إليك وعبادك يا عظيم. كل يتيمة كل يتيمة كل يتيمة اللهم انصر كل يتيمة يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم كل عبادك وإمائك يستغيثون بك يا نور النور. وأولئك اليتامى يا عظيم وأولئك اليتامى يا عظيم يا جبار يا حي يا قيوم اشفهم وارفع عنهم البلاء يا عظيم. اللهم اشفهم وارفع عنهم البلاء يا عظيم. اللهم وصب عليهم من الخيرات صبا. اللهم وصب عليهم من الخيرات صبا يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Amen.